أمي غادت في كل حال كالأخي للأم مثالا بمثال. والقول في الزوجة كالزوج سوى حالين والجمع والإفراد سوى، ونصف مال الزوج في حاليه لها فقس تمثيلها عليه لا أخيه. إذا تقدم لنا أمس الكلام على ميراث الأخت للأم، الأخت للأب. تقدم لنا أن الوارثات من النساء 10، الأولى اختصار الأولى الأم، والثانية الجدة للأم، والثالثة الجدة للأب، والرابعة البنت، والخامسة بنت الابن وإن نزلت، والسادسة الأخت الشقيقة، والسابعة الأخت للأب. وقفنا في الكلام على الأخت. وإذا بقي لنا 3 من النساء، الأخت للأم والزوجة والمعتقة، وكلهن حكمهن سهل واضح سهل، ما بقي حكمه ميسر، ما سبق هو الذي في حكمه تفصيل. وآخر ما سبق معنا الكلام عليه أمس الأخت للأب، وذكرنا أن ميراثها بش بالإجماع. وقيل إنها داخلة في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، قيل المراد بها الشقيقة والتي للأب. إذن الآية تشمل الشقيقة بلا خلاف، وهل تشمل التي للأب أو لا خلاف في ذلك، فقيل بالإجماع وقيل داخلة في النص. هل تحجب الأخت للأب؟ نعم تحجب. بمن تحجب؟ تحجب بالأب والابن وابن الابن وبإن نزل، والفرد المستغرق للمسألة، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة أو تعددت. وفي هذه الحالة إذا تعددت يمكن أن ترث إذا كان معها أخ يعصبها، أخ لأب، الأخت لأب، أخ لأب يعصبها. أحوالها الأخت للأب قلنا أحوالها 7 على ما ذكره المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى النصف إذا انفردت، الثانية الثلثان إذا تعددت، الثالثة للذكر من التحضر إذا كان معها أخ، الرابعة تكون عاصبة مع البنات، الخامسة ميراثها مع الجد في الأكدرية وفي غيرها كالأخت الشقيقة، السادسة وفي هذه المسائل 5 توافق الأخت الشقيقة وتخالفها في المسألة المشتركة، فتوجد في الشقيقة ولا توجد في التي للأب. المسألة السادسة التي تزاد بها الأخت للأب أنها ترث السدس مع الأخت الشقيقة. المسألة السابعة ما فضل عن النصف، أخذها ما فضل عن نصف الأخت الشقيقة إذا كانت مع الجد. إذن هذه أحوال الأخت للأب التي سبقت. بقيت الأخت للأم والزوجة وحكمها سهل ولله الحمد. يلا ندوب الأخت للأم. الأخت للأم ما حكمها؟ شوفوا انتبهوا، الأخت للأم حكمها حكم الأخ للأم، لا فرق بينهما أبدا. الأخت للأم حكمها حكم الأخ للأم، لا فرق بينهما من أي جهة من الجهات. ما قيل هناك نفسه يقال هنا في الأخت للأم، ما كاينش فرق. ولذلك سبق لنا لما تكلمنا على الأخ للأم قلنا الذكور والإناث سواء، الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم سواء، لا فرق بين الذكور والإناث. إذن فكل ما سبق في الأخ للأم قرره هنا في الأخت للأم وانتهى. سبق لنا الأخ للأم إذا فرض كم يريد؟ السدس، وإذا تعدد يشترك في الثلث مع إخوتي. كذلك الأخت للأم إذا فرضت تريد السدس، وإذا تعددت سواء كان المتعدد ذكورا أو إناثا فلها تشارك إخوتها في الثلث، ويقسمونه مفاضلة أو بالتساوي. بالتساوي، واضح كلام هذا، وهو المراد بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالمراد بالآية الإخوة للأم، واضح الكلام. سبق لنا الأخ للأم وارث بماذا؟ بالقرآن وبالسنة بإجماع، وقد سمعتم الآية كذلك الأخت للأم وارثة بالقرآن. تقدم لنا الأخ للأم بمن يحجب، وليس عبد واحد، بمن يحجب الأخ للأم؟ أخ للأم حجابه من؟ السلحنفي. من هم حجاب الأخ للأم؟ سي وخصاص. حجاب ما قبله. نعم. حجاب ما قبله. من هم بالتفصيل؟ الأب. الأب. الجد. الجد. والابن. والأخ الشقيق. لا. لا يحجب الأخ للأم بالشقيق. أخ ما يحجبش أخ. والبنت. نعم لم يذكر البنت. والبنت. زين. وبنت الابن كذلك. وبنت الابن. زين سي اسم. لا لا يوجد في الأخ للأم. علاش؟ لأن الأخ للأم يرث بالفرد، فالوارثون الذين يرثون بالفرد لا يقال استئصال المسألة لأنهم يدخلون في المسألة، فتعول. إذا صار المسألة كيكون فاش في العصبة أما أهل الفروض فلا. إذا هؤلاء هم حجاب الأخ للأم. إذا شو نتابعوا؟ إذا بغيتي تختصر قل حجاب الأخ للأم شكون؟ الأصل والفرع فقط. قل حجاب الأخ للأم الأصل والفرع الوارثون. إذا الأصل يدخل فيه الأب والجد للأب وإن علا، والفرع يدخل فيه الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وإن نزلوا. صافي هؤلاء هم الذين يحجبون الآخرين. إذا الأخت للأم شكون اللي يحجبها؟ يحجبها ما يحجب الآخر للأم، فيحجبها الأب والجد للأب وإن علا، ويحجبها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وإن نزلت. واضح الكلام؟ إذا كل ما قيل في الأخ للأم يقال. إذا خلاصة الكلام، النقطة الأولى الأخت للأم وارثة بماذا؟ بالقرآن. النقطة الثانية من يحجبها؟ الأصل والفرع الوارثون. واضح الكلام؟ النقطة الثالثة كم أحوالها؟ لها حالتان، إما أن ترث السدس وإما أن ترث الثلث. متى ترث السدس؟ إذا انفردت. متى ترث الثلث؟ إذا تعدد، سواء كان المتعدد معها ذكورا أو إناث. وإذا تعددت ترث مع إخوتها الثلث بالتفاضل أو بالتساوي. صافي سهل الكلام؟ هذا حكم الأخير. لذلك المؤلف رحمه الله من يبغي يتكلم عن الأخت الأم شو قال؟ شوف قال، قال والأخت للأم غدت في كل حال كالأخ للأم مثالا بمثال. صافي وانتهى الكلام. والأخت للأم غدت في كل حال، يعني صارت وأصبحت في كل حال من أحوالها كالأخ للأم مثالا بمثال. ما قيل هناك يقال هنا بلا فرق أبدا. واضح حكمها؟ لا لا سي مثال ذلك سي سعيد. هلك هالك، شو معي مزيان؟ هلك هالك وترك زوجا وبنتا وأختا لأم. كم للزوج؟ زوجا وبنتا وأختا لأم. الزوج لا وبنتا، شوف معي بنتا. إلا كان الفرع الوارث كيورد الزوج النصف. لا الثلث. الزوج مراته أحد أمرين، إما إما النصف وإما الربع. الربع إيش الحوز؟ النصف ولا الربع؟ إذا الآن موجود معنا البنت، شحال غير الزوج؟ الربع. الربع. إذا الزوج كم له؟ الزوج له الربع. الربع. علاش له الربع؟ لوجود الفرع الوارث. البنت تعددت انفردت وحدة. ثالث النصف. أخت للأم؟ ثالث ما بقي إلا. لا الأخت لهم كتورث بالفرد، ما كتورث ماشي عاصبة. ما بقي كيورث العاصب. سي حنفي الأخت للأم كم تريد؟ أحسن لعلها قلت تنحجب بالبنت. إذا الأخت للأم لا شيء لها، لا تريد شيئا هنا. علاش سيدي؟ حجبت بالبنت. أذكرت لكم يحجبها الأصل والفرع وموجود معها البنت، إذا لا تريد شيئا. واضح كلام؟ سي عبد الواحد، هلك هالك وترك أختين لأم وأما وبنت ابن. أما أترى ماشي فيه المقصود عندي السؤال غير أخت للأم، كل من سبق ذكره حتى هم مقصودين بالسؤال. أما وأختين لأم وبنت ابن. الأم كم لها؟ أما أختين لأم وبنت ابن. لماذا؟ أحسنت. أختين لأم وبنت ابن. أحسن. إذا بنت لابن كم لها؟ النصف. النصف بالفرض ما نقولش ما بقي. تريتو النصف. وإخوة لأم تجيب ببنت لابن. واضح؟ إذا بنت لابن لها النصف والأم لها السدس والأختين لأم لا شيء لهما. بمن حجبنا؟ ببنت لابن. احنا كنقولوا الأصل والفرع، والفرع يشمل المباشر وغير المباشر. واضح الكلام على الأخت الأم؟ هلك هالك سوى خصاص وترك أخا لأم وأختا لأم وزوجا. شوف معايا، أخا لأم وأختا لأم وزوجا وابن أخ شقيق أو أخا شقيقا. أخا شقيقا، لاحظ معايا، زوجا أخا شقيقا أخا لأم أختا لأم. الزوج كم له؟ لماذا؟ نعم، أين هو الفرع الوارث؟ ذكرت أنا شي فرع وارث، شنو قلت أنا؟ نعم، أخ لأم فرع. شو مقصود بالفرع؟ سوى الأخ ولد، كيف يكونوا أخا وولدا؟ إذا له النسب. الأخ للأم والأخت للأم، قلنا أخا لأم وأخت لأم وأخا شقيقا. الأخ للأم كم له والأخت للأم؟ ثلثين. بعد كنا الميراث يشتركان في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا الأخ للأم وخيكونوا مياه وخيكونوا ألف واحد إخوة لأم ألف، كلهم يشتركوا في الثلث ويقسموه، واضح؟ ويقسمونه بالتساوي، أخ لأم وأخ لأم بحال بحال، يقسموا ذاك الثلث على نصفين، كل واحد يأخذ سدوسا، هذا سدوس هذا سدوس، ما بقي لمن؟ للأخ الشقيق. وش واضح كلام؟ إذا هذا الكلام على الأخت للأم. واش مفهوم ميراث الأخت للأم السي سعيد؟ إذا الأخت للأم الأخت للأم وارثة بماذا؟ اختصار بالقرآن. من يحجبها؟ الأصل والفرع. ما أحوالها؟ كم أحوالها؟ اثنان، وهما السدس عند الانفراد والثلث عند التعدد. انتهى الكلام. ثم قال: والقول في الزوجة كالزوج سوى حالين والجمع والإفراد سواء. قال: والقول في الزوج، والقول في الزوجة كالزوج سوى حالين. الآن ميراث الزوجة، ميراث الزوجة كم ترث الزوجة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: القول في الزوجة كالقول في الزوج سوى حاليه، يعني حالي الزوج، سوى حالين يعني الحالين الثابتتين للزوج. تقدم لنا الزوج وارث بالقرآن والسنة والإجماع. بالقرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أوحد. النقطة الثانية: الزوج يحجب بمن؟ قول زيني. لا يسقط. إذن الزوجة كذلك لا تسقط. واضح الكلام؟ الزوج لا يسقط، كذلك الزوجة لا تسقط. سوى حالين، تقدم لنا أن الزوج له حالان: الحالة الأولى يرث النصف، والحالة الثانية يرث الربع. الزوجة ليست كذلك، الزوجة كذلك لها حالان ولكن لا ترث ما يرثه الزوج. الحالة الأولى ترث الربع والثانية ترث الثمن، نصف الزوج ترث نصف الزوج في الحالين. عند وجود فرع وارث الزوج يرث الربع والزوجة الثمن، وعند عدم وجوده الزوج النصف والزوجة الربع. إذن خلاصة الكلام: الزوجة في المسائل المباحث الثلاث اللي كنكررها دائما، الزوجة وارثة بالقرآن أو السنة أو الإجماع؟ بالقرآن. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. واضح؟ كم هل بمن تسقط الزوجة؟ لا تسقط أبدا. كم أحوال الزوجة؟ لها حالة: الحالة الأولى ترث الربع، والحالة الثانية ترث الثمن. متى ترث الربع؟ إذا لم يوجد فرع وارث. متى ترث الثمن؟ تبارك الله، أمور سهلة، واضح. يلا سيدي ندوزو. قال المؤلف: والقول في الزوجة كالزوج سوى حالين. ثم ضاف واحد الفائدة هنا ما موجوداش في الزوج. قال: والجمع والإفراد سواء. والإفراد بدون همز بالنقل ليستقيم الوزن. والجمع والإفراد سواء، سوى حالين والجمع والإفراد سواء. سمعنا الكلام: والجمع والإفراد سواء، يعني أن الزوجة سواء كانت منفردة أو كانت أكثر من فردين، يعني بأن كانتا زوجتين أو ثلاثا أو أربعا فالحكم سواء. هلك هالك وترك زوجة فقط، كم لها؟ الربع. ترك زوجتين، كم لهما؟ الربع. ترك ثلاث زوجات، كم لهن؟ الربع. أربع زوجات، كم لهن؟ الربع. وش هذا الكلام؟ إذا قال لك الجمع والإفراد سواء، عندك تعطيه كل واحد ربع، أي ربع واحد يشتركوا فيه، جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا واحدة. هلك هالك وترك ابنا وزوجة، كم للزوجة؟ لوجود فرع وارث. ترك زوجتين، كم لهما؟ ثمن. ثمن واحد يقتسمانه. ثلاث زوجات، ثمن. أربع زوجات، ثمن. واضح الكلام؟ إذا خلك والجمع والإفراد سواء، وهذا الأمر هذا موجود في الزوج ولا في؟ إذا هلكت امرأته وتركت زوجين، كم لهما؟ واش هذا الكلام؟ إذا هذا يوجد في الزوجة ولا يوجد في الزوج، لأن الزوج لا يتعدد، إنما الذي يتعدد الزوج. ولكن بعد إلا امرأة كانت مزوجة براجل وعاود تلقى وتزوج براجل تركت زوجين. أحسن. قال رحمه الله: ونصف مال الزوج في حاليه لها، فقس تمثيلها عليه. ونصف مال الزوج في حاليه لها، إذن الزوجة شنو عندها؟ قال لك الزوجة لها نصف مال الزوج في حالتيه. في الحال الاولى ديال الزوج ملي ما كيكونش فرع وارث شحال كيولد النصف هي لها نصف النصف شنو هو نصف النصف الربع الحاله الثانيه اذا وجد فرع وارث كم له الربع هي لها نصف الربع كم نصف الربع هذا هو معنى قوله ونصف مال الزوج في حاليه لها فقس تمثيلها عليه اذا الى هنا انتهى الكلام على تاسعة بقت لنا وحده اللي هي المعتقات واضح الكلام اذا خلاصه الكلام الزوجه وارثه باي شيء بالقران ثانيا بمن تسقط لا تسقط ابدا دائما ترث الثالثة النقطة الثالثة كم حالاتها لها حالتان الأولى الربع عدة عدم وجود فرع وارث والثانية عند وجود فرع وارث واضح بقي الكلام على الأخيرة من الوارثة وهي المعتقة قال رحمه الله ومثل مولى نعمة مولاتها مثبتها مسخطها حالاتها قال لك المؤلف مولات النعمة مثل مولى النعمة بمعنى كل ما سبق ذكره في مولى النعمة يقال في مولاة النعمة شكون هو مولى النعمة هو المعتق المباشر للعتق مولى النعمة شكون سيدي هو المباشر للعتق اللي اعتق بنفسه هذا كيتسماش مولى النعمة واضح لا مولاة النعمة إذا من هي هي المعتقات إذا المعتقات ما لا سيدي لها حكم المعتق تقدام لنا في المعتق أنه يرث كم يريد بالتعصيب كم يريد لا لم يحدد له الشرع قدرا إنما الولاء لمن أعتق إذن المعتق عاصب يريث المال كله أو ما بقي بالتعصيب إذا لم يوجد أحد من الورثة شنو هو شرط إرثه المعتق إذا لم يوجد عاصب من النسب إذا لم يوجد عاصب من النسب فإن الإرث ينتقل للمعتق واضح كلام نفس الكلام نقولون لذلك قال لك مثبتها مسقطها حالاتها يعني أن المعتقة مثل المعتق في هذه الأمور الثلاث واضح في إثبات إرثها وفي مسقطها وفي حالاتها تقدم لنا أن المعتق إرثه ثابت بماذا بالقرآن والسنة والإجماع بالسنة كذلك المعتقة ثابتة بالسنة هذا هو معنى قوله مثبتها أي مثبت إرثها أي الدليل الذي يثبت إرثها فالمعتق إرثه ثابت بالسنة كذلك المعتقة إرثها ثابت بالسنة إنما الولاء لمن أعتق يشمل الذكر والأنثى وسبب قوله إنما الولاء لمن أعتق كما في البخاري هو حديث عائشة لما أعتقت جويرية لما أعتقت مولاتها خليها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط عليها أهلها ماذا أن يكون الولاء لهم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقال لا إنما الولاء لمن أعتق واضح إذن فالحديث هذا يشمل المعتقة والمعتقات الذكر والأنثى إذن هذا مثبتها مسقطها من الذي يسقط المعتق رجعوا للمعتق قدمي أنا المعتق شكون اللي كيحجبه نعم لا لا بدون تفصيلية خلي الكلام غير مجمل خلي الكلام مجمل لا تحتاج إذا من الذي يحجب المعتق ابن العم الشقيق أو الأب ومن هذا هو معنى بلا تفصيل يعني وقف حدك هنا ملي كتقولي أنت ابن العم الشقيق وابن عمي إذا ابن عم الأب لاحظ ابن عم الأب للأب لا يحجبه لأنك ملي قلت ابن العم الشقيق أو للأبي ومن يحجبه ما داخلش معنا ابن عم الأبي للأب ما داخلش معنا ولا لا لعل مرادك هذا شكون السي سي وخصص من يحجب المعتقة اللي سبق لنا شكون اللي كيحجبه نعم المعتق دائما كيورث إذن إذا وجد ابن ومعتق شكون اللي ياخذ المال الابن ولا المعتق نعم إذا المعتق يريث ولا لا يريث وأنت قلت لا يحجب وقد حجب هنا سي محسن من الذي يحجب المعتق نعم العصبة من النسل وإن شئت قل ابن عم الأبي هذا اللي بغيت تقول ابن عم الأبي للأبي ومن يحجبه شوف لاحظ ابن عم الأبي للأبي وكل من يحجبه هؤلاء هم حجاب واش المعتق هؤلاء الذين هم حجاب المعتق هم أنفسهم حجاب المعتقات إذن إذا سئلت المعتقة من الذي يحجبها ابن عم الأبي للأبي ومن يحجب وإن شئت قل بعبارة أيسر العصبة من النسب العصبة من النسب مقدمون على العصبة من الولاء على المعتق واضح إذن قال مثبتها مسقطها زيد حالاتها كم من حالة للمعتق؟ لا، كم من حالة للمعتق؟ نعم. كم لا أي عدد؟ ثلاث حالات أربع حالات. زيد أم زيد، قول الجمهور هو ما هي الحالات الأربع؟ يجلس المال كله إذا انفرد ما بقي، وإن كان معه ذو فرد يرث ما بقي. هذه الثانية. نعم. ثالثة. يرث المال كله بقسم عند التعدد. المقاسمة التفاضل ولا التساوي؟ لا بحسب. أحسنت. والثانية بقاسم. أحسنت. إذا أربع حالات. المعتق له، عقلت على الأربع حالات، له أربع حالات. يرث المال كله إذا انفرد، أو ما بقي إذا انفرد كله، أو يرث المال مع غيره ممن اعتق معه، ممن شاركه في العتق، على قدر أنصبائهم، ماشي بالتساوي على قدر أنصبائهم. وحدة كانت عاطية 3 مليون، وحدة عاطية مليون، على قدر نصيبهم. وحدة غتاخذ 3/4 وحدة ربع، أو ما بقي كذلك نفس ما قيل. إذا كم لها من حالة؟ أربعة. إذا المعتق له أربع حالات، كذلك المعتقة لها أربع حالات. ذلك قال مثبتها مسخطها حالاته. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله: فهذه الحالات باستقصى البيان. فهذه الحالات، شنو نقصد بالحالات؟ كل الحالات من أول المتن إلى هنا للذكور وللإناث. فهذه الحالات كلها التي ذكرنا للذكور والإناث باستقصى البيان، أي مع بلوغ الغاية فيه. باستقصاء بلوغ الغاية فيه 60 في 2 وبعدها 2. 60 في 2، ضربوا 60 في 2 شحال سيدي؟ 120. وبعدها 2؟ 122. إذا شحال من حالة ذكرت المؤلف من أول المتن إلى هنا؟ 122. نذكرها كاملة؟ لا بد مراجعة عادي، نذكرها كاملة باختصار إن شاء الله. إذا كم من حالة ذكر المؤلف من هنا إلى 122؟ 60 في 2 120، وزيد عليها 2 يعني 122. يلا نعودها إن شاء الله. كيش قصد بها الذكور؟ احنا ناخذ غير الواحد بواحد. الإناث كم ذكر لهن من حالة؟ الإناث كم ذكر لهن من حالة؟ أنعودهم تفصيل إن شاء الله. أولا نبدأوا جمعوا معي الحساب لي متقن للرياضية. الأم كم لها من حالة؟ ثلاث حالات. الجدة للأم؟ لا، واحدة. السدس غير السدس، ما عندناش حالة. الجدة للأم إذا حالة واحدة. الجدة للأب؟ حالة. شحال دابا معايا؟ خمسة. ركزوا معايا في الحساب. غير ذلك البنت كم لها من حالة؟ ثلاث حالات. زيدوها على خمسة شحال؟ ثمانية. بنت لابني؟ أربع حالات، لأن زيد عليها السدس مع بنتي الصل. إذا أربع حالات زيدوا على 8 شحال؟ واحد يتكلف بالحساب. زيد تكلفنا بالحساب. يلا دابا شحال وصلنا؟ 12. بنت لابن. الأخت الشقيقة لها 6 حالات. 18. الأخت للأب لها 7 حالات. عندك لا واقيلا 25. شوف مزيان 7 و18. ركز معنا مزيان. في وقف ناسيدي. الأخت للأم لها حالتان. 17. الزوجة لها حالتان. 19. المعتقة لها 4 حالات. 33. إذن الوارثة من النساء عندهم من حالة 33. شوف النساء عندهم 33. إذن الذكور شحال يكون عندهم؟ ما بقي شحال؟ بقى 89. 89 حالة كلها موجودة في الذكور. يلا خليوها 33 هنا، رجعوا للذكور إن شاء الله ونخرجوا منهم 89 حالة. أولا الأب كم له من حالة؟ تكلفنا بالحساب. أربع حالة. الجد 7 حالات. كتجمع حساب؟ يا باشي الجد له 7 حالات. 4 + 7 كم؟ 11. بعده لابن كم له من حالة؟ ستة. لا ليبن 6 حالات. أحسنت. 6 + 11 كم؟ 17. 17. ابن لابني 6 حالات كم؟ إن شاء الله خفت معاد. 6 ملايين هذا يعني. شحال المجموع؟ 23. بعده الأخ الشقيق شحال كمان لي من حالة؟ 6 حالات. 7 حالات. نالي حالة سابعة، قلنا وزاد حالة سابعة. إذن يشحال 30. الأخ للأب كذلك 7 حالات. كم؟ 37. لاحظوا الآن غنسهل عليكم. ابن الأخ الشقيق وقف 37 وجمعوا معايا الحساب كامل وغادي نقربوا شويه. ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للابي والعم الشقيق والعم للابي وابن العم الشقيق وابن العم للابي وعم الابي الشقيق وعم الابي للابي وابن عم الابي الشقيق وابن عم هذه العشرة كلهم لهم اربع حالات. اذا 4 في 10 شحال؟ 40. ضيف 40 العدد اللي عندك شحال عندك يا سيدي؟ 77 ولا مزيان قرب 80. زيد حالتين للاخ للامي 39، حالتين للزوج 81، أربع حالات للمعتق لا هي 85، أربع حالات لعاصب المعتق 89، واضح؟ إذا 89 و 33 شحال؟ 122، هذا هو معنى قوله رحمه الله. فهذه الحالات باستقصى البيان 60 في 2 وبعدها 2، 60 في 2 120 وبعدها 2 122 حال، واضح؟ إذن إذا راجعتموها تجدونها على هذا الحد. ثم قال رحمه الله: ولنصب ألقابها المقدرة وما سواها 15. الآن فإذا اختم بها المؤنف قال لك الأنصباء السابقة، كل الأنصباء جمع نصيب، والنصيب هو الحظ، واضح؟ النصيب ينقسم إلى قسمين، كاين نصيب مقدر في الشرع ونصيب غير محدد ولا مقدر. كاين نصيب مقدر يعني مقدر المقصود مقدر محدود في الكتاب والسنة، المقصود بقوله مقدر أي مقدر ومحدود في الكتاب والسنة. الأنصباء المقدرة في الكتاب والسنة 6، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه 6 هي اللي منصوص عليها في القرآن والسنة، هذه الأنصباء المقدرة. وغير المقدرة في الكتاب والسنة 9، فالمجموع 15. فالشاهد قال لك يا سيدي الأنصباء جمع نصيب بمعنى الحظ، الحظوظ اللي كيورثوها الورثة سواء كانت مقدسة وغير مقدرة، المجموع ديالها كل شحال؟ 15. يعني مما سبق بيانه ستجد أن الحظوظ التي يأخذها الورثة كم؟ لا تخرج عن هذه 15 وسنذكرها إن شاء الله، واضح؟ ولنصبا جمع نصيب قصره للضرورة وهو الحظ. ألقابها، ما معنى ألقابها؟ أي الاسم الدال عليها، الأسماء الدالة عليها. المقدرة بمعنى المفروضة المحدودة في الكتاب والسنة، وما سواها يعني وما سوى المقدرة 15. المقدرة وما سوى المقدرة يعني المجموع ديال الألقاب كلها ديال المقدرة وغير المقدرة شحال؟ 15 حظ. 15 شنو هي سيدي ال 15؟ ذكرها قال أولا، قال وهي جميع المال. النصيب الأول المال كله، واضح كلام؟ تقدم لنا هذا النصيب ولا لا؟ يرثه العاصب إذا لم يوجد صاحب فرض. إذا النصيب الأول، وهذا كيدخل معنا في المقدر في كتاب السنة ولا غير المقدر؟ غير المقدر. إذا جميع المال. الثاني قسم المال على تفاضل، الثاني قسم المال على تفاضل يعني للذكر مثل حظي لنتهي. الثالث قسم المال على اعتدال يعني قسم المال بالتساوي، واضح؟ الرابع قال جميع ما عن الفروض قد بقي، يعني ما كل ما بقي، جميع ما بقي، قلنا جميع المال الآن جميع ما بقي، وفرض بين جميع المال والباقي ولا لا؟ ولذلك كنا نذكر أن الأحوال 6 بهذا الاعتبار، باعتبار المال كله وباعتبار الباقي عن أصحاب الفروض. إذن الرابع من الأنصباء شنو سيدي؟ جميع ما بقي. الخامس من الأنصباء التفاضل فيما بقي. السادس التساوي، الإرث بالتساوي فيما بقي، يعني هذه الأشياء ثلاثة عاود قولها فاش في الباقي. قال جميع ما عن الفروض قد بقي، القسم فيه مثل قسم الأسبق. القسم فيه مثل قسم، ما معنى مثل قسم الأسبق؟ يعني أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بالتفاضل وإما أن يكون بالاعتدال، هذا هو معنى مثل قسم الأسبق. إذا شحال دابا؟ 6. السابع قال ثلثه، الضمير في قوله ثلثه راجع لقوله ما قد بقي عن الفروض، يعني ثلث الباقي. شنو مراد بالثلث هنا؟ ثلث الباقي، لأن الضمير في قوله ثلثه راجع لما، يعني ثلث ما بقي عن الفروض، يعني ثلث الباقي. وتقدم يا ثلث الباقي ترثه الأم في الغراوين ويرثه الجد في مسألة وجوده مع الإخوة. ثلثه، واضح الكلام؟ هذا هو السابع. الثامن الأرجح من حظين، الأرجح من حظين، شنو هما الحظين؟ المقاسمة أو ثلث المال، وهذا يكون لمن؟ للجد فقط. التاسع ومن ثلاثة، الميراث التاسع الأرجح من ثلاثة، وهذا أيضا يكون للجد فقط إذا وجد مع الإخوة وأهل الفروض. شنو هي هذه الثلاثة؟ إما سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. شحال هذا سيدي؟ 9. قال وزد ثلثين، يعني وزد على التسعة السابقة ثلثين. واضح؟ إذن شحال دابا ولو عنا؟ عشرة. زيد الثلثين على التسعة يصير عشرة. إذن النصيب العاشر شحال سيدي؟ وهذا النصيب العاشر لح إلى لاحظت معايا هذا النصيب الأنصباء التسعة اللي ذكرنا محددة في القرآن غير محددة ولا في السنة؟ لا، ليست محددة في القرآن ولا في السنة، هذه الأنصباء التي لم تقدى ولم تحدد في القرآن والسنة مبلا. التسعة الآن غادي يشرع في بيان محدد، قال وزد ثلثين يعني زد ثلثين على ما سبق، فالآن شحال؟ عشرة. قال ثمة نصف، الحادي عشر النصف، ثلث الثاني عشر الثلث، ربع الثالث عشر الربع، سدس شحال دابا؟ 13 ولا 15؟ 13. إذن الثالث عشر السدس، الرابع عشر الثمن، لا الرابع عشر وهذا الخامس عشر. إذن الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الستة زاد على التسعة في المجموع 15. قال رحمه الله ثم نصف ثلث ربع سدس ثمن، فحصل أيها الحبر الندس. فحصل أيها الحبر أي العالم، يقال الحبر والحبر فتح الحاء وكسرها، وهو العالم. النديس بمعنى الفاطن، النديس الفاطن. فحصل هذه الأنواع الخمسة عشر أيها الفاطن الذكي. واضح كلام؟ إذن خلاصة الكلام، الأنصباء المقدرة وغير مقدرة كم؟ خمسة عشر. نعيدها بالإجمال، الأول جميع المال، الثاني المقاسمة، مقاسمة جميع المال بالتفاضل، الثالث مقاسمة بالتساوي، الرابع أخذ جميع الباقي ما بقي، الخامس مقاسمة الباقي بالتفاضل، السادس مقاسمة الباقي بالاعتدال، السابع ثلث الباقي، الثامن الأرجح من الثلث الباقي من ثلث المال والمقاسمة، التاسع الأرجح من ثلاثة حدود للجد، العاشر الثلثاني، والحادي عشر الثلث، والثاني عشر السدس، والثالث عشر النصف، والرابع عشر الربع، والخامس عشر الثمن. دائما النصف ونصفه ونصف نصفه، والربع وربعه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها. واضح هذا معنى قوله ثم نصف ثلث ربع سدس ثمن فحصل أيها الحبر النديس. ثم ختم رحمه الله بهذه الخاتمة، إلى هنا أنهى رحمه الله الكلام على المقصود. قال رحمه الله وها أنا أتممت ما قصدت، وها أنا أتممت ما قصدت، يعني وها أنا ذا قد أكملت وأتممت ما قصدت نظمه، وقد ذكر لنا في المقدمة ما قصد نظمه، وهو نظم المقدمة المشهورة عندهم في وقتهم في الفرائض المسمى بخلاصة الباحثين لابن زكريا الأوسي الأنصاري رحمه الله. قال وها أنا أتممت ما قصدت وقد وفيت بالذي وعدت، وقد وفيت يعني وفيت بالعهد الذي وعدت به. شنو هو الذي وعدت؟ يعني وعد الإجابة على سؤال السائل، لأنه ذكر لنا في المقدمة أن نظمه لذلك المختصر جاء بسبب سؤال سائل له، يعني أن سائلا سأله أن ينظم ذلك فأجابه لطلبه ونظم. قال وفيت بالذي وعدت أي من إجابة الطالب الذي طلب مني نظم مختصر ابن زكريا الأنصاري رحمه الله. ثم قال أرجوزة ثنيت من شطورها فراق مثنى السلك من سطورها. أرجوزة خبر مبتدئ محذوف، وذلك أرجوزة ثنيت من شطورها، وهذا أمر يعلمه من درس علم العروض. يقول ثنيت من شطورها يعني أنني جعلت كل بيت منها شطرين، لأن هذا في علم العروض، في علم عروض يحسب كل شطر بيتا كما هو معلوم، كل بيت منها يعد شطرا. علاش؟ لأن كل بيت له قافية خاصة. والمؤلف رحمه الله سلك مسلك النظام الذين ينظمون العلوم للتسهيل كما سلكه ابن مالك في الألفية وغيره. إذن فيقول قد ثنيت من شطورها يعني جعلتها من شطرين، كل شطر من هذين الشرطين مقفا بقافية معينة. وقد لاحظتم ذلك كقوله ومثل مولى نعمة مولاتها مثبتها مسخطها حالاتها، فهذه الحالات باستقصى البيان. إذن تغير الروي ولا لا؟ في الأول كان هاء والآن صار نونا. إذن فكل شطرين جعلهما مقفين بقافية خاصة بروي معين، فلذلك قال لك جعلتها مشطورة من شطر، يعني كل شطرين خاصين، واضح كلام؟ قال ثنيت من شطورها أي جعلتهما اثنين، ومنهم من يجعل الشطور أربعة ومنهم من يجعلها خمسة كما سبق في الكافي. قال رحمه الله فراق مثنى السلك من سطورها، هذا فيه تشبيه عجيب. قال راق بمعنى أعجب، وحذف المفعول به لإرادة قصد التعميم، وهذا معروف من البلاغة يحذف المفعول به للتعميم، يعني راق أي أعجب هذا النظم كل واحد من الناس. قال مثنى السلك من سطورها، مثنى يقال ثنيت الشيء أي جعلته اثنين اثنين، وقوله السلك الأصل في السلك هو الخيط، الخيط الذي يجعل عليه فيه العقد، الخيط الذي يجعل داخل العقد يسمى خيطا، هو السلك. إذن السلك هو الخيط الذي يجعل الخيط فيه. يقول رحمه الله راق مثنى السلك، هل المراد بالسلك نفس الخيط أو المراد به ما يحل فيه وهو العقد؟ المراد فيه ما يحل فيه وهو العقد، وهذا مجاز مرسل، هذا من باب المجاز المرسل، إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. أطلق المحل هو السلك والخيط، وأراد الحال فيه وهو العقد. علاش؟ لأن التفاخر والتباهي كيكون بالخيط ولا بما يحل فيه، فلا شك أن التباهي كيكون بالعقد، بالجواهر النفيسة التي تكون في السلك. إذن فالمراد بقوله الخيط ما يحل فيه، فأطلق المحل وأراد الحال، وهذا مجاز مرسل علاقته الحالية. قال رحمه الله وقد فراق مثنى السلك، إذن ما المراد بقوله مثنى السلك؟ أي العقد المنظوم الجواهر الذي يجعل اثنين اثنين. إذن ماذا قصد؟ قصد تشبيه شطريها باش بالعقد الذي يجعل مثنى، يجعل اثنين، يعني قال لك الشطور ديالها، يعني كل شطر وحده، لأنه قال لك من شطرين، قال لك سيدي كل شطر من الشطرين في البيت بحالش سيدي كيشبه لاش للعقد الذي يكون مثنى، يعني من سلكين وخيطا. والمراد بالشبه ماشي في الصورة، الشبه في نفاسته، شبهه له في نفاسته وجماله ورونقاته، هذا المراد. إذن هذا فيه مدح لمنظومته، المؤلف رحمه الله كيمدح لك المنظومة دياله. لماذا يمدحها؟ ليقبل الناس عليها. ما كاينش شي واحد كينظم شي منظومة ويقول لك المنظومة ديالي خايبة، لا يوجد. واضح، كل واحد ينظم منظومة يمدحها، وقصده بالمدح لا الافتخار، وإنما قصده إقبال الناس عليها، لأنه يعلم أنه إن أقبل الناس عليها حصل له الأجر والثواب، فهو ترغيبا للناس في الإقبال عليها ليحصل له الأجر والثواب يمدحها. ولذلك ابن مالك من ينظم الألفية في الأول ديالها شنو قال؟ فائقة ألفية ابن معطي، ما قالش لك لا أدنى منها ولا هذه منظومة مبسطة، قال لك فائقة أحسن منها. علاش؟ لتترك ألفية ابن معطي وتقبل على ألفيته فيحصل له الأجر والثواب. قال رحمه الله فراق متن السلك من سطورها، وقوله شطورها وسطورها معروف جناس مصحف. قال وعدها المزدوج النظامي عد فتاة الحي للحمام. بغيت يذكر لكم المؤلف رحمه الله عدد الأبيات ديالها، كم عدد أبيات هذه المنظومة؟ عدد أبياتها 99 بيتا، 99 بيت، ولكن أشار لذلك ولم يصرح به. قال وعدها المزدوج النظامي، ولاحظوا واحد ملاحظة، علاش قال المزدوج النظامي؟ عدد أبياتها المزدوج النظام، قال لك إلا بغينا نحسب الأبيات ديالها ولكن بشرط إلا جعلنا كل شطرين بيت واحد نعدوه بواحد. علاش؟ لأن على طريقة العروضيين كل شطر خاصنا نعدوه بيت، فحينئذ شحال غيكون عدد الأبيات ديالها؟ 198 بيت، ولكن قال لك عدها المزدوج النظام، إلا حسبنا جوج شطور بيت واحد شحال غتكون؟ 99 بيت. أشار ل99 بيتا بقوله عد فتاة الحي للحمام، يقصد بذلك قول النابغة الدبياني ألا ليت ما هذا الحمام لنا، عرفت البيت اللي تقدم لنا في الزواوي، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا ونصفه فقد. قالت شكون هي اللي قالت؟ زرقاء الحمامة هي اللي قالت، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا ونصفه فقد. والحمام الذي أشارت إليه كم كان عدده؟ 99 حمامة، فأشار إلى عدد أبياتها بقول الزرقاء الذي أشار إليه النابغة الذبياني في معلقته. واضح؟ إذن قال عدد أبياتها عد فتاة الحي وهي زرقاء اليمامة للحمام في البيت المشهور المعروف، وأحال على بيت مشهور معروف عند أهل اللغة. قال رحمه الله لخصتها خلاصة للباحثين في حصر حالات جميع الوارثين. لخصتها أي جعلها رحمه الله خلاصة. وقوله لخصتها خلاصة فيه جناس أيضا. لخصتها خلاصة أي أن المؤلف رحمه الله نقحها وهذبها واختصرها أيضا وجعلها حاصلا لما يذكره الباحثون في علم الفرائض. لخصتها خلاصة للباحثين في حصر حالات جميع الوارثين. وفعلا قد حصرها كما رأيتم, حصرها في كم من حالة؟ في 22 حالة. قال رحمه الله تابعت فيها الأصل إلا بعضه, تابعت فيها الأصل إلا بعضه مما اقتضى النقد عليه نقضه, مما اقتضى النقد عليه نقضه. الظاهر أنه خطأ في الشكل. مما اقتضى النقد عليه نقضه, وسأوضح لكم لماذا. قال رحمه الله تابعت فيها الأصل, يعني قال لك المؤلف رحمه الله يقول لك المؤلف رحمه الله تابعت في هذا النظم الأصل, يعني هذه المنظومة اللي انضمت تابعت فيها الأصل. ماذا يقصد بالأصل؟ يقصد بالأصل الأصل المنظوم الذي هو خلاصة المسمى بخلاصة الباحثين لابن زكريا الأوسي الأنصاري رحمه الله. أبوه معروف زكريا الأنصاري رحمه الله من كبار العلماء. ابنه هو صاحب المتن الذي هو متن في الفرائض نثري كان مشهورا متداولا بينهم. فسئل نظمه كيقول لك المؤلف أنا رف النظم ديري عندك ظن أنني قد نظمت ما يوجد في المتن حرفا بحرف. قال لك لا, راني أحيانا كان خالف. قال تابعت فيها الأصل إلا بعضه, يعني في الغالب راني تابعت ما يوجد في الأصل من الحالات. في الغالب كل ما يوجد في الأصل المختصر ذكرته هنا إلا بعضه. إذن يفهم منه ماذا؟ أنه خالف أحيانا. شنو هو هذه الأشياء التي خالف فيها؟ ما أعجبه وراق له؟ لا, قال مما اقتضى النقد عليه نقضه. مما اقتضى أي استلزم النقد عليه, أي الاختبار عليه فيه نقضه, أي فساده وعدم صحته. يعني الأشياء التي يستلزم النقد فسادها, لاحظوا إذا النقد هو الفاعل والنقد هو المفعول به. الأشياء التي يستلزم النقد أي الاختبار فسادها وعدم صحتها لم أنظمها كما ذكرت, لم أوافق عليها, وإنما خالفت فيها حينئذ. هذا المراد مما اقتضى النقد عليه فيه نقضه أي فساده وعدم صحته. ثم قال وربما جاوز فرع أصل. بغي يبين لك المؤلف, شوف لاحظوا كيف ما سبق لنا المدح ديال المنظومة. قال لك وعندك تقول راه الأصل مقدم على الفرع. لا, وربما جاوز فرع أصل. أحيانا يقدر يكون الفرع أحسن من الأصل. عندك تقول الأصل أحسن من الفرع دائما. وربما جاوز فرع أصلا, وربما لاش كأن هنا للتخفيف. قال لك يقدر يكون أحيانا الفرع أحسن من الأصل. سبق لي هذه المسألة في المذكرة, ذكرتم أنه لا يلزم من شرف الأصل شرف فرعه. فقد يكون الأصل شريف وفرعه والعكس كذلك. وربما جاوز فرع أصلا, ما معنى جاوزه؟ يعني في الفضل, مش مقصود في العدد. وربما جاوز الفرع في الفضل الأصل. ثم قال اعتذر للمؤلف, وبغى يرجع عاودي يمدحوا واحد شوية. قال لكنما السابق حاز الخصلة. قال لك السابق له قصب السبق, معروف هذا السابق الذي له. لذلك ابن مالك حتى هو من اللي مدح الألفية ديالو, شنو قال؟ فائقة ألفية بمعطي وهو بسبق حائز تفضيلا. كذلك هنا قال نفس المعنى, قال لكنما السابق حاز الخصلة. قال لك راه ربما الفرع يكون أحسن من الأصل, ولكن السابق عنده الفضل ديال السبق أنه سبق لهذا كيف ما قال وهو بسبق حائز تفضيلا. لكنما السابق يعني في الزمن والعلم حاز الخصلة أي الفضل. ثم قال رحمه الله وإن قصدي صفح من تصفحه ومن رآه من فساد أصلحه. وهذه عادة الناظمين رحمهم الله, يعتذرون كي نظموا كي يبلغوا الجهد ويبذلوا الوسع في نظم العلم, وبعد ذلك في آخر النظم يعتذرون. المؤلف رحمه الله كي يقول لك إذا وجدت العيب والزلل فاصفح واعف, هذا هو المراد. أعرض عنه واصفح واعف عن صاحبه فإنه مقصر. هذا اعتراف منه رحمه الله بالتقصير, وهذا لا بد منه, لا بد لكل كاتب مؤلف أن يعتذر وأن يقر بالتقصير والتفريط. فولو كتبت ما كتبت لا بد أن يوجد الخلل والزلل فيه، العصمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صاحب أيضا السلم لما نظم السلم المنورق في آخره اعتذر، قال ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. يعني لي معذرة مستحسنة، فغض الطرف عنه ولا تبالي بما ذكر. قال وإن قصدي صفحة، شنو الصفح؟ يقال صفح عنه أي أعرض عن ذنبه، أعرض عن زلله وخطئه. إذن قال قصدي هو أن يصفح المتصفح، صفح من تصفح. وفي قوله صفح من تصفح أيضا جنس احتيرها من المحسنات في البديع، من المحسنات اللفظية. قال صفح من تصفح، ما المراد بتصفح؟ أي قرأه ودرسه وعلمه. وإن قصدي صفح من تصفح ومن رآه من فساد أصلح، يعني أن المتصفح لهذا الكتاب إذا رأى خللا فسادا زللا أن يصلحه. واضح؟ ولكن تقدم لنا طريقة الإصلاح، ماشي تجي وتغير الأصل. الإصلاح يكون بجانب الكتاب. إذ قيل كم مزيف، إذ قيل كم مزيف صحيح لأجل كون فهمه قبيح. وقال الشافعي رحمه الله وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ربما يبان لك المؤلف غلط وانت هو المخطئ، وتجي وتبدل كلامه بكلام آخر فتكون مخطئا. فإلا بغيت تصلح الخطأ فأصلحه في جانب الكتاب. ولذلك أيضا الزواوي في آخر النظم ماذا قال؟ كم من جناجر من جنى الزواوي وأي داء سامه سماوي. لكن قبلها أروم من نظيره أن يصلح فيما يرى إصلاحه أن يصلح، يا سيدي فيما يرى إصلاحه أن يصلح وأسأل الله إلى آخره. إذن الشاهد اعتذر المؤلف رحمه الله عن نفسه وقال لك إذا وجدت خطأ فأصلحه. فإنني علاش خليك الكلام بمعنى إنني لست معصوما، أنا معرض لخطائك غيري من الناس. ثم قال رحمه الله فالنظم، لاحظوا هذا فالنظم تعليل. من اللي قال لك سيدي إلى لقيت الخطأ صلحه بغي يعلل لك علاش غادي تلقى الخطأ. قال فالنظم لا يخفى على ذي الفهم مضيقه لسيما في العلم. قال لك راه النظم معروف أنه مكان ضيق خصوصا في مسائل العلم. علاش قال لك لسيما في مسائل العلم؟ لأن إذا كان نظم في الغزال ولا في المدح ما كتضطرش لذكر معلومة بعد معلومة أخرى وتكون مشتركة مع، لست مضطرا للترتيب ولا لشيء آخر. تمدح المرأة كيف ما بغيتي ولا تمدح الملك كما تريد، لا تتعرض لذلك. إذا النظم هو محل ضيق لا سيما في المسائل العلمية. واش واضح؟ هو في الأصل محل ضيق. علاش؟ لأنك مرتبط بالأوزان، مرتبط بها، ماشي بحال نترك تعبر كيف بغيتي، مرتبط بالأوزان. ممكن تكون عبارة أسلم ولكن لا تستطيع ذكرها لأن الوزن لا يستقيم بها. واش واضح كلام؟ لا سيما كيزيد الضيق ديالو يتوضح فاش في المسائل العلمية. بمعنى إلا انضمتي في مدح أو رثاء أو غزل لا تكون في مضيق كما لو نظمت في المسائل العلمية، فأنت مضطر ألا تزيد شيئا ليس منها، لا بد تذكر غير المسائل العلمية وتذكرها بترتيب ونظام. لذلك قال فالنظم. إذن هل شنو قصد به؟ قصد به علل علاش الخطأ غادي يوقع، لماذا سيقع الخلل مني؟ لأن النظم مكان ضيق فهذا أدعى لاش لوقوع الخلل فيه. قال رحمه الله فالنظم لا يخفى على ذي الفهم مضيقه، يعني كونه محل ضيق. إذا المضيق اسم مكان مفعل وهو اسم للمكان، لا سيما في العلم أي في مسائل العلم المحصورة. ثم قال رحمه الله والحمد في ختم وفي ابتداء لله أهل الحمد والثناء، يعني أنني كما بدأت بالحمد أنتهي بالحمد. إذا المؤلف رحمه الله ابتدأ نظمه بحمد الله تعالى، بحمد خير الوارثين أبتدي، و أنهى نظمه أيضا بالحمد. قال رحمه الله والحمد في ختم وفي ابتداء، والحمد في ختم وفي ابتداء لله أهل الحمد والثناء، وهو الحمد إذا تكرر صار ثناء. ثم قال ثم الصلاة الواكفات السحب على النبي المصطفى والصحب، أيضا ختم بالصلاة كما ابتدأ بها رحمه الله. قال ثم الصلاة الواكفات، الواكفات جمع واكف، والواكف هو المطر المنهل السائل بشدة، المطر المنهل السائل بشدة يقال مطر واكف. إذن ما المراد بقوله الواكفات السحب؟ هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، أي السحب أي السحب المنهلة بشدة، السحب المنهلة المطر بشدة. واضح الكلام؟ وشنو المراد بهذا التشبيه؟ المراد به التشبيه، تشبيه الصلاة باش بالسحب المنهلة بشدة بشدة. وما هو وجه الشبه؟ هو حصول النفع في كل، وجه الشبه حصول النفع في كل. فالصلاة من الله التي هي الرحمة لا شك أنه يحصل بها غاية النفع وتمامه، وكذلك الأمطار الغزيرة يحصل بها الانتفاع، إلا أن انتفاع هذه أخروي وهذه دنيوي. قال رحمه الله: على النبي المصطفى والصحب متعلق به، ما مدت الآمال راحتيها لوارث الأرض ومن عليها. كذلك لاحظوا ابتدأ باش بحمد خير الوارثين، ابتدأ لك تسمى براعة الاستهلال، وختم بقوله لوارث الأرض ومن عليها، وهذه تسمى حسن الختام. الأولى تسمى براعة الاستهلال، وهذا يسمى حسن الختام، يسمى حسن الختام. قال لوارث الأرض ومن عليها، شكون الوارث الأرض ومن عليها؟ الله تبارك وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، لوارث الأرض ومن عليها. إذا كيتسمى هذا في علم المحسنات في البديع حسن الختام، والأول اللي ابتدأ به كيتسمى براعة الاستهلال. قال ما مدت الآمال راحتيها، قصد بهذا تشبيها، وهو كناية علاش؟ على عدم انتهاء الصلاة والسلام على رسول الله، بمعنى أحمد الله وأصلي عليه مدة. لاحظ ما مدتي، أي مدة ما مدت الآمال راحتها، وقصد بالآمال الشخص، فشبه الآمال بالشخص تشبيها مضمرا في النفس، اللي كتسمى استعارة تخيلية. راحتها، راحتها ثنية لراحة، والراحة هي الكف أو الأيادي. كيقول لك ما مد الشخص يديه إلى السماء أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله، والمراد بذلك في المستقبل الذي لا نهاية له، لأن الأمل في الأصل هو المستقبل الذي لا انقطاع له، لذلك نقول فلان طويل الأمل، بمعنى أمله لا ينقطع لا ينتهي. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. إذن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله هو ما سمعتم، خلاصة الوارثون من الذكور كم؟ 20 بالتفصيل، والوارثون من النساء 10 بالتفصيل على ما ذكره المؤلف. وأحوال الوارثين من الذكور كم؟ 89. وأحوال الوارثين من النساء كم؟ 33. والمجموع 22 و100، 122 حالة للوارثين من الذكور والوارثين من النساء. ثم ختم المؤلف بفائدة وهي الأنصباء المقدرة وغير المقدرة، كم عددها؟ 15. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا لابد إذا بغيتوا تضبطوا هذه المسائل من حفظ المنظومة أولا، ثم مذاكرتها محدها بقى جديدة، المعلومات بقى جديدة، ذكروها الآن اليوم وغدا وبعد غد هذا الأسبوع ذكروها، إلى خليتها حتى مر عليها الزمن ما كتبقاش كتمشي. وخصوصا مسائل الميراث، معروفة مسائل الميراث مما ينسى، ولكن بكثرة المطالعة وكثرة المذاكرة مع الطلبة تضبط بإذن الله تعالى. والله أعلم.